وهذا الطريق فوقه يعني مناد وبجانبه ستور ستارة قماش، والشخص وهو يسير في الطريق هذه الستارة تفتحها تجد ناس يزنون وتجد ناس يشربون خمر ستارة، فكل ما مددت يدك لتفتحها قال ويحك لا تفتح، ان تفتحه تلجه، فانت تعرف ان هذا المواقع قذرة، اذ ليش تذهب اليها؟ خطأ جدا. فالانسان عليه ان يتقي الله ويتوب. وهناك مواقع جميلة وجيدة في الانترنت مفيدة، ابحث عن الشيء المفيد. بعض الناس يقول في الماضي شخص مر على انسان معه غنم وقال مسافر، قال اعطني واحدة من هذه الغنم، قال اذهب خذ ما شئت، فذهب اخونا في الله فوجد الكلب واخذ الكلب، كان اقول خلطي اخذ الكلب، هكذا مزاج. فالشاهد بعض الاشخاص يدخل في محلات فيها خير ولا ما يرتاح الا اذا راح محلات الشر. ولعلي قلت لكم يا اخوتنا، يعني احد المشايخ يقول يعني جاءه اتصال من امرأة تقول ان زوجها كان ممن يعني من الملتزمين وكان مدرس وكان يقيم الصلاة في المسجد ورجل ملتحي وفي خير ويعني سيماء الصالحين، دخل انترنت وتعرف على شابات هنا في هذا المدينة وصار ينزل في الطائف وصار ينزل كل اسبوع وحلق اللحية وبطل من الصلوات، واذا به اصبح نسأل الله العافية كأنه يعني من كبار الفجار. السبب انه اعطى نفسه حرية الدخول. وقد جاء في الحديث عن الدجال يقول ان الدجال في اخر الزمن المؤمن يعرف ان هذا دجال، فيقول ساذهب اليه اصيب ما معه من المال، وانا اعرف ان الدجال يقول في الحديث، قال فلا يلبث به ان يفتنه عن دينه. ليش تذهب عنده؟ لا تذهب اليه. كذلك هذا الانترنت احذر، مخاطر يا اخوتي، انا مخاطر القنوات مخاطر. بعض الشخص انا ساطلع على اخبار العالم، والله لا، انت رئيس العالم بيحل مشاكل العالم يطلع عليها، تطلع ليش يا مسكين؟ كل مصاهب لا تملك ترد شيء ولا تملك تطلع ليش؟ العالم كله مشاكل. فاذا انت احرص ان لا يعني تغرق نفسك في هذه القنوات او في هذه المواقع. اما التوبة فهذا الاخ جعل خير يتوب الى الله ربنا، صلى الله عليه يتقبل منه من كل تائب الى الله عز وجل. وانا اخاف من الناس وتلعثم في الكلام وتغير لون وجهي واعرق وتزيد نبضات قلبي، وذهبت للدكتور النفسي قال عندك ارهاب ارهاب اجتماعي واصر وصرف لي دواء، هل فيه مرض بهذا الاسم؟ شوف يا اخوتنا، يعني الانسان اذا عاش بعيد عن الناس يأتيه شيء من الرهبة سببه البعد، وخاصة الذين يعيشون على الانترنت هذا يصاب ب يعني شيء من من من يعني من الوحشة مع الناس، فإذا قابلهم ما يستطيع قابلهم. والسبب عدم المشاركة في الاجتماعات في الرحلات الطلابية، هذا السبب. فالشخص يعني علاجه أن يخرج مع الناس، إذا خرج مع الناس وعاش مع الناس تغير. أما مواجهة الجمهور هذه كثير من الناس حتى من أهل العلم في بدايته ما حكام ملوك في سيرهم خطب طلع المنبر أول ما جاء الملك وتلعثم على المنبر، يعني مواجهة الناس فيه رهبة. لكن مع الزمن، وفي شيخ عندنا في الجنوب حدث عن نفسه قال إن بدأ يعني الشباب يتكلمون، قال حببتني أتكلم في الدعوة أقوم واعظ، قال فرحت كنت في الرياض، قال ذهبت الى مسجد بعيد في الرياض بعيد عن المحلات يعني مسجد صغير في ذهني، قال فوقفت واذا امامي بعض المشايخ، فقال فركبتاي لم تحملاني خلاص ساسقط، فعندما وقفت ورايتهم قلت بالله ما شفتم فلان. قال ثم جلست، ما عاد ما يستطيع يسوي يتكلم اكثر من كذا. مع الزمن اصبح هذا الشخص ما شاء الله من كبار الدعاء الى الله، يعني كبار الدعاء الى الله في يعني في الجرأة. فالشاهد احيانا الشخص يصاب يا اخوان بمواجهه الجمهور، فهذا ليس مرض، هذا ما هو مرض. انت ينبغي ان تخرج مع زملائك، عش مع الناس، احتك بالاخرين،